بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن القيم والنعم وكيفية تعامل المؤمن مع النعم من الحكمة والرشد وتحمل المسؤولية وأداء الحقوق ونحوها، وهو ما يختلف به عن المترف الذي يجعل من النعم وسيلة لتحقيق أغراضه الشخصية، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها ما أطلقنا عليه الترف والحقوق. طبعا الترف نستطيع أن بعبارة مختصرة هو كل القيم أو الأخلاق المرتبطة بالمال ونواتج المال، وطبعا ما ينتج عن ذلك المال، يعني الدنيا والمسكن والمتاع ونحو ذلك. يعني هذا الأمر، يعني المترف عادة يتعلق بهذه الأشياء أو تكون لديه هذه الأشياء وتحوله عن مساره. طبعا لكل شيء، لكل نعمة تأثير في الإنسان، فهناك طبعا النعمة الواحدة هناك تأثير إيجابي وهناك تأثير سلبي. فالتأثير الإيجابي في النعم عند للمؤمن هو توجيهها التوجيه الصحيح كما ذكرنا ذلك سابقا، الشكر والأمانة وأن يتعامل معها بهذه الرؤى ويعتبر أنها اختبار إلهي ويعتبر أنها من الله تعالى. المال مال الله، وأنه مستخلف فيه وأنه مطالب بأن يؤديه بحسب المحال المختلفة، بخلاف المترف الذي تصور أنه قائم بذاته. المترف مثل المعجب، وكل هؤلاء ينتج يعني كل هذه العلل ناتجة عن شيء واحد وهو البعد عن الله، العدم تصور العبودية لله، عبودية الشخص وعبودية المال. هذا المال أيضا مال الله وملك لله تعالى، كل تلك النعم من الله. فعندما الإنسان يتصور أنه يبعده عن الله تعالى يحصل ذلك الخلل. المعجب بنفسه يتصور أنه قائم بذاته فيعجب بنفسه ثم يغتر بها ثم يتكبر بها. كذلك المترف يعتقد أن المال هذا المال ماله، ثم ينتج عنه أن يعتقد أنه حر في التصرف فيه، ويعتقد أن كل من يريد منه أن يتصرف في ماله على خلاف ذلك يحسده أو يريد منه أن يريد طبعا أو يطلب منه أمرا لا يتوافق مع فطرته الجديدة. أن هناك فطرة جديدة تستحدث للمترف وللمعجب وغيره، فطرة تخالف الحقيقة وتخالف وطبعا كما سميناها ظلما، القرآن الكريم يسميه ظلم، تبديل الأشياء عن مواضعها. فلذلك الترف يعني له ارتباط بالحق، يعني هذا الشخص عندما يعتقد هذه العقيدة ويعتقد أن المال ماله ويحق له التصرف فيه، وبالتالي سيمنعه عن أهله، لأنه سيعتقد أن هذا المال هو ليس مستخلفا فيه وليس مبتلا فيه، بل هو هكذا، هذا المال أتي به ليكرم، هذا المال فقط للتكريم، يتصور أنه تكريم وليس اختبار. تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن هذا المعنى في علاجه أو في دعوته للتنزه عن الترف وفي علاج هذه الظاهرة وفي الوقاية منها، لأن هذه الحديث هناك مترفين وصلوا إلى حد الطبع والختم ولم يعودوا يقدروا حتى سماع هذا الكلام، لا يطيقونه، بمجرد أن يستمعوا هذه مثل بداية الحديث يغلقون آذانه ويصمونها حتى لا يستمعوا. وهناك طبعا ناس معرضون، هناك ناس أصحاب مال وقد يتعرضون لهذه الفتنة، ولذلك هذه تجدي هؤلاء، تجدي المعرضين لهذه الفتنة، فتنة الترف أو لأولئك الذين وقعوا في الترف ولكن صاحبه التواضع. هناك ترف ولكن مثل ما كان السحرة وجاءوا مع فرعون وقالوا إن بعزة فرعون إنا لغالبون، ولكن كان فيهم نوع من اللطف والأدب والتواضع جعلهم يستمعون. هكذا المترفون، مثل ما ذكرنا عن مصعب بن عمير مع كونه رضي الله عنه كان في عائلة مترفة إلى آخره، ولكن كان فيه التواضع والأدب، بعد ذلك فاق حتى الناس البسطاء. يعني يوم أحد كما ذكرنا يعني هناك من فر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقي مصعب رضي الله عنه ثابتا في موقفه. وبالتالي نتعامل مثل ما ذكرنا عن الحر الرياح، كونه كان في جيش يزيد ثم تحول يعني في لحظات، يعني نتيجة ما كان في نفسه، لا نقول أن هذا هكذا صدفة، لا، كان في نفسه أخلاق واستعداد، والله تعالى أكرمه نتيجة ذلك الأدب والتواضع بأن يختم حياته بتلك الخاتمة الحسنة. يقول السيد عبد الملك: على مستوى الظلم في الأموال والحقوق هو أيضا من أسوأ أنواع، عندما يتكلم هنا الظلم فالترف هو نوع من استخدام السيء الظالم للمال. الظلم له كما ذكرنا مراتب وتجليات مختلفة. الظلم مثلا ذكرنا القتل، الظلم والجنايات، هذا يعني الترف هو نوع من الظلم، هو ظلم مرتبط بالمال وبكيفية التصرف في النعم. كذلك يمكن اعتبار الترف أيضا نوع من الكبر، لأن المترف يريد أن يعيش حياة متميزة على الناس، الناس يسكنون بيوتا عادية، فهو يتعالى التعالي في البنيان كما ورد في الحديث، يشتري سيارة تكون فائقة لجميع السيارات، وبالتالي للترف علاقة كذلك بالكبر، وهكذا له علاقة بجميع الذنوب، والذنوب كلها يطعم بعضها ببعض وكلها يعين بعضها بعضا. ثم ذكر من مظاهر هذا النوع من الظلم ظلم النساء واليتامى، من الأمور التي يقع فيها المترفون لأن همه الربح وهمه المال، فلذلك يعني القسوة في نفسه، تبلغ القسوة في نفسه بحيث حتى يعني اليتامى المستضعفين النساء إلى آخره يتلاعبوا بأموالهن، وخاصة إذا كانت أموال كثيرة ويضمها إليه. يقول: من أقبح وأشنع أنواع الظلم داخل الأسر ظلم النساء والأيتام، عندما يظلم الإنسان النساء عنده أو يظلم اليتامى طبعا نتيجة حبه المال، فتنزع القسوة أو تنزع الرحمة من قلبه وتحل بدلها القسوة. ثم ذكر من الظواهر المنتشرة منع الإرث عن مستحقيه. قال: من أبرز مظاهر الظلم في الأموال والحقوق الظلم في الإرث وأكل إرث النساء، وهذا من الظواهر المنتشرة والخطيرة جدا، لأن الإنسان عندما يأكل إرث قريبه حتى لو تظاهرت بالمسامحة له مجاملة لا ينفعه ذلك، لأن الشخص في الأصل تنزه، حتى لو أقسم عليه يقول: لا، أنا لا أكل لا أخذ إلا ما عندي، ليس لا يذهب ويطلب منه أن يعطوه، ثم يتذرع بأنهم سامحوه. وما أدراك أنهم سامحوك بطيبة قلب الله تعالى، عندما أذن بطيبة القلب، ما عدا ذلك حرام، لأن بعض الناس يخجل الآخرين، يوقعهم في الحياة فيعطونه، فيكون بذلك قد أكل حراما. ثم ذكر خطورة ذلك وكونه من محبطات الأعمال، فقال: هو وزر يتقلده وإثم وظلم يرتكبه، يحاسب عليه يوم القيامة، لا ينفعه معه أي عمل صالح لهذا الإنسان، لأن هذا ذنب عظيم، هذا الذنب يخرج الإنسان من أن يكون من أهل التقوى. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا لم يتخلص منه فأعماله كلها باطلة، كلها محبطة، صلاته محبطة، صيامه محبط، حبطت أعماله كلها في الدنيا، لأنه مع هذا الظلم الذي هو ظلم خطير خرج عن إطار التقوى وعن دائرة المتقين. والله جل شأنه يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، وهنا الخطورة، يعني الإنسان كل أعماله، بعض الناس هكذا يعني في المسجد وأعمال صالحة، ولكن لا يتورع عن أكل مال اليتامى، لا يتورع عن الإرث، عن أخذ الإرث، ويتصور أنه، وخاصة أن مع ما يسمى بالصلح ونحوه أحيانا تكون هكذا عرفية وتكون بطرق ملتوية، ويأتون للناس ويخجلونهم ويأتون ببعض الأعيان وببعض المشايخ، فيتصورون أنهم بذلك يعني قد أسقطوا الحقوق وقد حللوا الحرام، وطبعا الله تعالى يطلع على كل شيء، فلذلك هذا يأكل الحرام. في الأصل الإنسان يتورع، حتى لو أعطيه يقول: لا، أنا ما عندي يكفيني ولا أطلب ما لغيري، يعني المؤمن يقنع بما أتاه الله تعالى ولا يطمع في أي شيء آخر، حتى لو أعطوه يقول: ما أدراني أن ذلك كان بطيب نفس. ثم ذكر الموقف الصحيح المرتبط بهذا، فقال: ينبغي على الإنسان إذا أكل أو لديه إرث قريبته أن يحرص على التخلص، ألا يستمر في هذا الظلم، يتخلص يعني بإعطاء إرجاع الأمور إلى أصحابها، ألا يستمر في هذا الظلم وفي هذا الوزر. يمكن للإنسان إذا كانت قريبته بنفسها، أخته أو قريبته أيا كانت، أمه يعني حتى أمه في شكل من أشكال القرابة التي فيها إرث ورغبت في أن يبقى إرثها عنده، فيعني هناك من لا تستطيع إدارة إرثها فتتركها عنده، قال فأن يسوق إليها حصتها من الغلول، غلول الإرث يعني من ذلك من الثمار من النتائج المادية التي سيحصل عليها ويحصلها، ويكون عمله معها كشريك يعني كأنها شريك له بحسب العرف المعتاد عليه في الشراكة بين المجتمعات وبطريقة صحيحة لا يكون فيها غبن، لا يأخذ من حقها، لا يضيف لنفسه بحجة أنه المشرف، لا يكون فيها ظلم. هذا هو بالحد الأدنى الذي يمكن أن يعمله الإنسان أو أن يسلمها بالكامل، يقول لا دعني اختاري شخص آخر يقيم لك هذا الأمر، أو أن يسلمها بالكامل ويخلص رقبته وذمته من ذلك. ثم ذكر من أنواع الظلم المرتبط بهذا ظلم النساء في المهر، طبعا هذه كما قلنا الترف يتعلق به كل ما يسمى بالذنوب الاقتصادية، الذنوب المرتبطة بالمال كلها، لماذا؟ لأن هذا الشخص المترف همه المال وبالتالي يتساهل في كل شيء. يعني عندما نقول مترف ليس بالضرورة أن يكون غنيا، قد يكون إنسان بسيط وماله محدود، ولكن يفكر تفكير المترفين، يعني يأخذ الأموال من غير محلها ولا يهمه من أين اكتسب ماله ولا أين أنفقه. يقول من أنواع الظلم أيضا في أكل الأموال والحقوق حتى داخل الأسرة الواحدة أكل مهور النساء، وهذه من الظواهر المنتشرة والسلبية في المجتمعات، البعض يرى في ابنته وكأنها سلعة يفرح بأن يزوجها ليحصل على مبالغ مالية يأكلها شخصيا ويجعل من مهرها قيمة لها كسلعة يأكلها، طبعا هذا من الحرام، هذا من الظلم، من ظلم النساء، ظلم للأرحام، ظلم للأقارب، ظلم مضاعف وسيء. وذكرنا سابقا أن هذا دور له دور حتى في نشر الفحشاء، لأن هذا سيطالب بمهور عالية وبالتالي سيشدد في الزواج وبالتالي سيساهم ذلك في الانحرافات الأخلاقية. ثم دعا إلى التخلص من هذا النوع من الظلم وبين كيفية التخلص، فقال ينبغي الخلاص من مثل هذا الظلم. الإنسان إذا فعل ذلك في الماضي يحاول أن يسدد، يعني لابنته التي أكل مهرها يعيد لها مهرها، يحاول أن يسدد، أن يتخلص، يعني في كل الأموال كل ما شخص أخذ مالا حراما يرجعه لمن أخذه منه، لهذا من علامات توبته، من شروط توبته، يحاول أن يسدد، أن يتخلص، في المستقبل يقلع، يعني التوبة لها اعتبار بالماضي ولها العلاقة بالمستقبل، الماضي يصحح ما أخطأ فيه، والماضي أو في المستقبل يعزم أن لا يعود، يقلع عن هذا التصرف ويكف عن مثل هذا الظلم ولا يتورط فيه. هذه قضية خطيرة جدا، ممكن أن يكون هناك مخصص مال تكاليف العرس ويكون بالمعقول، يكون بما يراعى الظروف العامة للمجتمع، وممكن وقد عملت بعض المجتمعات هذا اتفقت على مقدار معين لتكاليف الزواج والمهر، وهذا شيء إيجابي لما يساعد على الزواج، لأن تيسير الزواج مسألة مهمة جدا للناس في حياتهم، سواء للشباب أو للشابات، الكل بحاجة إلى ذلك وللمجتمع بكله بما يحافظ على العفة والطهارة والشرف والأمن والاستقرار في المجتمع. تيسير تكاليف الزواج بما يساعد الشباب على ذلك، فأكل مهور النساء يعتبر من الظلم ومن الإثم الخطير ومن أكل أموال الناس بغير الحق بغير حقه. ثم ذكر من مظاهر هذا النوع ظلم اليتامى، يقول أكل أموال اليتامى من أبشع أنواع الظلم، وعادة ما يكون بين من القرابة، قد يكون الأخ، قد يكون الأب، قد يكون قريبا من القرابة يأكل أموالهم أو يأكل حقوقهم، وهذه قضية خطيرة وعليها وعيد شديد في القرآن. الله جل شأنه يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهذا وعيد شديد وواضح وصريح بالعذاب في جهنم، فالذي يأكل أموال اليتامى أو حقوقهم عاقبته عقوبته جهنم، ولا تنفعه أي أعمال صالحة، لا صلاة ولا صيام، لماذا؟ لأنه خرج من زمرة المتقين، لهذا توعده الله بالعذاب، وبالتالي لا تنفعه هذه الأمور ولا أي عمل آخر. وهذا من أشنع أنواع الظلم، ظلم رهيب وظلم خطير جدا. الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي ظلما شنيعا، أي كبيرة من الكبائر العظمى، فيه لؤم، فيه دناءة، فيه خسة أن يعمد الإنسان إلى ظلم اليتامى، بينما الشيء الذي يربينا عليه الإسلام هو الرحمة والعطف بالمستضعفين والمظلومين واليتامى، وهذا من الأمور الأساسية والمهمة جدا. والحمد لله رب العالمين.